بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن موضوع خطير من المناهي اللفظية، وهو موضوع سب الله ورسوله ودينه أو الاستهزاء بشيء من ذلك. فما هو حكم سب الله ورسوله ودينه أو الاستهزاء بشيء من ذلك؟ والمعلوم أن هذا الشيء ينتشر في بعض الأماكن أكثر من بعض، فإن بعض الأماكن من بلاد المسلمين يعني قد اشتهر عنها سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام، وربما انتشر في عصر دون عصر. وفي عصرنا هذا قد بدأ كثير من هؤلاء يتطاولون على رب العالمين سبحانه وتعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على دين الإسلام. وساعدهم في ذلك اليهود والنصارى على بث هذه السموم، بل ووجدوا لهم من الفضائيات ومن القنوات ومن الشبكات الرواج ودعم مثل ذلك، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى إنما يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، وإلا فإنهم لا يعجزون رب العالمين. ولكنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، يرزقهم ويعافيهم وهم يدعون له الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمسألة الأولى في هذا الدرس: ما حكم سب الله ورسوله ودينه أو الاستهزاء بشيء من ذلك؟ والجواب أن هذا يعتبر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، ومن هؤلاء الإمام إسحاق بن راهويه ومحمد بن سحنون وغيرهما. قال الإمام إسحاق بن راهويه: قال: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. يعني لو كان مقرا بجميع الفرائض وهو يسب الله ورسوله فإنه كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا النقل عن الإمام إسحاق بن راهويه ذكره شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول في حكم ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شيخ الإسلام ألف كتابا حافلا عظيما في هذا الباب، وهو الصارم المسلول. وقال ابن قدامة رحمه الله: قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو كتبه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى من المغني المجلد 12 صفحة 298. فهذا نقل لإجماع المسلمين على كفر من استهزأ بالله وبرسوله وبدينه. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 7 صفحة 757: قال: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير إكراه، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا، فهو كافر باطنا وظاهرا. إذن قد تواترت أقوال أهل العلم على تكفير من سب الله وسب رسوله وسب دينه. والسؤال الثاني: لماذا كان سب الله وسب رسوله وسب دينه كفرا أكبر؟ قال أهل العلم: لأنه استخفاف بجناب الربوبية والرسالة، لأن الاستهزاء أو السب يعتبر مناف للتوحيد، لأنه استخفاف بجناب الربوبية واستخفاف بجناب الرسالة. والتوحيد الخالص لا يجامع الاستهزاء بالله برسوله وبالقرآن، لا يمكن أن يجتمع في قلب سب الله وسب رسوله وسب دينه وشيء من الإيمان أبدا، لا يمكن أن يجتمع في القلب أن نقول هذا الشخص عنده إيمان وهو يسب الله ويسب رسوله، لا يكون هذا أبدا. فالتوحيد الخالص لا يجتمع مع الاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن، لأن الاستهزاء معارضة للتوحيد، الاستهزاء يعارض توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن من توحيد الله إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، والاستهزاء مناف للتعظيم. فلا يمكن أن يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه من قلب موحد أصلا، بل لا بد أن يكون منافقا أو كافرا مشركا. فهذا هو السبب، لأن سب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله لا يمكن أن يصدر من قلب فيه إيمان، إنما لو كان هو يدعي الإيمان فيكون إيمانا ظاهرا فقط وهو منافق نفاقا اعتقاديا. لا يمكن أن يصدر السب إلا سب الله ورسوله إلا من كان منافقا نفاقا اعتقاديا أو كافرا مشركا. والسؤال الثالث: هل يشترط الاستحلال لكفر من سب الله أو سب رسوله أو دينه؟ يعني هل يشترط أن يكون مستحلا لذلك؟ والجواب أنه لا يشترط، لا يشترط ذلك، بل يستوي في ذلك الجاد والهازل، الجاد والهازل. يعني حتى لو كان الذي يسب لو كان هازلا، لو كان مازحا، أنه يكفر، يكفر بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحة 955، قال: إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. إذن نخلص من هذا أن الذي يسب الله ورسوله، يسب الله ورسوله، لا يعني نقول هذا إنما هو يعني مازح، هو يمزح، هو يعني هذا إنما هم باب الهزل، هو غير متعمد لهذا، هذا لا يكون في هذا الباب، أنه يستوي في ذلك الجاد والهازل، الجاد والهازل. وحتى الذي يعلم أنه محرم أو الذي يقول هذا شيء حلال، كله سواء، كلهم كفار، كلهم كفار الذين يسبون الله ورسوله. ومن ذا الذي يتجرأ؟ من هو ذاك المؤمن والعياذ بالله الذي يتجرأ على سب رب العالمين؟ هذا والله لا يكون يعني من قلب فيه ذرة من إيمان الذي يسب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، هو العظيم، هو الذي له ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي بيده يعني مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي يسب الله أو يسب رسوله أو يسب دينه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولهذا كان كافرا والعياذ بالله. فهذه هي مسألة اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك ويجنبنا أهل الشرك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.